إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي أحاديث الإسراء والمعراج من روايات عديدة بطرق كثيرة صحيحة عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في هذه الطرق جميعها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أصابه عطش شديد، فأتي بقدحين، قدح عسل وقدح لبن، فاختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللبن، فقيل له: أصبت الفطرة، إن الرجل ليهدى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بثلاثة أقداح: قدح لبن، وقدح عسل، وقدح خمر، فاختار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللبن، فقيل له: أصبت الفطرة وأصابتها أمتك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفطرة التي فطر الله رب العالمين الناس عليها هي دين الإسلام. ويقصر تقصيرا شديدا من يقول: الإسلام دين الفطرة، فهذا وقوع دون الغاية، وهذا تقصير عن بلوغ الهدف. والصواب أن يقال: الإسلام هو الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الدين القيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الفطرة التي فطر الله رب العالمين الناس عليها، ولكن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وفي رواية: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة وكما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترى فيها من جدعاء، كما يخلق الله رب العالمين من البهيمة بهيمة تامة الأعضاء من غير ما خلل فيها، فلا شق في أذنها ولا بتر في ذنبها ولا خلل يحيط بها، ولكن الناس يفعلون بالبهيمة بعد ذلك ما يفعلون. فضرب الله رب العالمين الأمر مثلا مثلا عمليا قائما مشاهدا محسوسا في دنيا الله، وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصارت مثلا. كما أن البهيمة تولد جمعاء ليس فيها من جدعاء، ليست بمقطوعة الأذن ولا ببتراء الذنب، ولا يحيط بها شيء من خلل، ولكنها تامة الأعضاء. كذلك يولد الإنسان على الفطرة، فطرة الإسلام، وهي دين الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ويمجسانه، ولم يقل ويؤسلمانه، وإنما عاد الأمر إلى الأصل، لأنه ولد على الإسلام، ولد على الفطرة، فيكون لغوا أن يعاد ما قد مر سابقا، بل كان مقررا، بل هو في حق الحقيقة أحق من الحقيقة وأوضح من الوضوح. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، يعني أنه يولد على الإسلام الذي رضيه الله رب العالمين للخلق في الحياة. وما من نبي أرسله الله رب العالمين نبئ فأتى الناس بمنهج، أو أرسل فأتى الخلق برسالة تنسخ ما قبلها أو تقر فيها ما تقره. ما من رسول أرسل ولا نبي نبئ إلا وجاء على الإسلام وأمر قومه بالإسلام. فالإسلام دين الله رب العالمين، وليس فقط دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو دين الخلق منذ خلق الله رب العالمين الخلق. وما من نبي جاء قومه إلا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني قولوا لا إله إلا الله. فكان الواجب في حق قوم صالح أن يقولوا لا إله إلا الله صالح رسول الله، وفي حق قوم هود أن يقولوا لا إله إلا الله هود رسول الله، وفي حق قوم نوح أن يقولوا لا إله إلا الله نوح رسول الله، وكذلك مع جميع الأنبياء حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. وما من نبي نبأه الله تبارك وتعالى ولا رسول أرسله إلا وهو مقصور في الدعوة وفي الرسالة على قوم بأعيانهم، فهم على حسب الاصطلاح اللفظي لا على حسب الاصطلاح الحادث غير المرضي، هم أنبياء قوميون، يعني جاء كل منهم إلى قومه إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء للناس في عموم الزمان وفي عموم المكان، أو إن شئت النحت فقل في عموم الزمكان، في عموم الزمان والمكان، في عموم الزمكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن لنا ربنا جلت قدرته وظيفة الأنبياء في هذه الحياة، بيّن الله رب العالمين مهمة الرسل في كونه، وبيّن الله تبارك وتعالى أنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم بيّن الله جلت قدرته ما يناط بالرسول في أمر رسالته وبالنبي في أمر مهمته، فقال جلت قدرته ما على الرسول إلا البلاغ، وقال لحبيبه وخليله ونجيه وكليمه وصفيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عليك إلا البلاغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مهمة الرسل في الحياة البلاغ، يتعلق بهذا البلاغ النظري أمر آخر هو البلاغ العملي، بمعنى أن الرسول إنما يبعث بمنهج من عند الله جلت قدرته، بكلام يقال، بآيات تتلى، بوحي يوحى، ثم ينفذ الرسول ما أتى به من عند الله رب العالمين، حتى يصير رسالة حية متحركة على الأرض، فينطبق حينئذ البيان النظري على البيان العملي، وأجلى ما يكون ذلك في حالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كان قرآنا يتحرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سئلت عائشة رضوان الله عليها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترجم ترجمة عملية واقعية تطبيقية في دنيا الله رب العالمين، وردم المسافة بين القول والعمل، وترجم ما جاء به إلى واقع محسوس يعيشه الناس ويرونه ويبصرونه ويتأملون فيه رائحا وغاديا، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله رب العالمين يحدون بالبشرية في ركبها نحو ربها إلى نهاية وجودها، هذا الركب الطاهر المبارك يحمل الراية، راية الهداية وراية البلاغ. هؤلاء الأنبياء والمرسلون وظيفتهم البلاغ، فما وظيفة الذين أرسل إليهم المرسلون؟ بيّن الله رب العالمين في كتابه العظيم وظيفة الذين أرسل إليهم المرسلون بقوله جلت قدرته: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن وظيفة من أرسل إليهم الرسل أن يطيع الرسل، لأن الله رب العالمين لم يتجل لكل أحد بحقيقة وحيه جهارا كفاحا من غير ما واصف، وإلا لبطل أمر الحكمة في شأن التكليف بل في شأن الخلق، لأنه لو كان مكلفا كل أحد منه إليه ما كان هنالك حينئذ من تقصير، ولوقع الأمر على أتمه في دنيا الله رب العالمين. ولكن الله رب العالمين لا يكلم أحدا كفاحا، ولكن يصطفي من رسله من يشاء، يوحي إليهم بإذنه ما يشاء. وكلم الله رب العالمين موسى تكليما، وكلم الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج عندما اخترق الحجب حتى انتهى إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تخطى إلى حيث لم يصل مخلوق حتى كلمه ربه جل وعلا منه إليه كفاحا. الله رب العالمين لا يكلم كل أحد هكذا، ولا يكلف الخلق كذلك بالتكليف المباشر، وإنما يرسل إليهم الرسل ويبعث إليهم الأنبياء ويأتيهم المنهج، هو واحد في أصله لا يتغير، وإن تغيرت الشرائع على حسب الأزمان والعصور. وأما المنهج الاعتقادي فمنذ جاء نوح عليه السلام برسالة الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو منهج واحد: إخلاص العبادة لله رب العالمين، أن يكون القلب كل القلب مخلصا لله رب العالمين، وأن يكون البدن طائعا لله رب العالمين على منهج النبي الذي أرسله الله رب العالمين هداية للناس. هذا هو المنهج الذي جاء به الأنبياء والمرسلون من أول أولي العزم من الرسل، من أول الأنبياء الذين اصطفاهم الله رب العالمين بالرسالات، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منهج اعتقادي لا يتغير جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصدق به ما كان قبله من أمر الرسالات. وأما الشرائع فتختلف على حسب العصور وعلى حسب الوقائع وعلى حسب الأمم وعلى حسب الأحوال، وهذا من رحمة الله رب العالمين. إذن الدين في جوهره جملتان: هو توحيد الله رب العالمين بالعبادة، وتوحيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتابعة. تجريد القصد لله رب العالمين بالعبادة، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الدين، وهذا ما دل عليه الأمر الكبير العظيم الذي لا يدخل الإنسان الإسلام إلا به، وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل الله رب العالمين المرسلين ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وكلف الله رب العالمين المرسل إليهم بطاعة الرسل والقص على آثارهم. لذلك كان الخروج على منهج الله رب العالمين أمرا كبيرا جدا في كل دين، وفي دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون الخروج على دين الله رب العالمين بالزيادة فيه أو النقص منه أمرا كبيرا لا يمكن أن يقادر قدره في عظم الذنب الذي يترتب عليه بين يدي الرب جل وعلا يوم القيامة، لأنه تبديل لدين الله رب العالمين، وإذا فهو تغيير للفطرة التي فطر الله الناس عليه، لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بدين هو الفطرة، فكأنما جاء بالفطرة. وأنت عليم بأن الإنسان إذا صادف الأمر فطرته استقام معه كأنما يختلط بلحمه ودمه، بل كأنما يجري في عروقه كأنه شيء من دماء. في القصص الرمزي وفيه من المعنى ما فيه أن الكلب قال للغزال لما لا أدركك ولماذا لا ألحقك إذا كنت لك مطاردا وإني لسريع الجري عداء، فقال لأنك تجري لسيدك وأنا أجري لنفسي. هذا أمر يستقيم مع الفطرة، بل هو الفطرة، أنت تجري لسيدك وأما أنا فأجري لنفسي. وهو ما أخذه الرجل الصالح عندما قالت له ابنته يا أبت ما لي أراك إذا وعظت بكى الناس وإذا ذكرت كأنما تبكي حيطان المسجد، وإذا وعظ فلان أو فلان لم يتأثر أحد. قال يا بنيتي إن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة التي تبكي على فلدة الكبد وقرة العين وشقيق النفس على الوحيد الذي إليه تأنس وإليه تأوي عند الإحساس بالغربة الكامنة في كل نفس التي تبكي على الذي فات وفقد، وهو شيء من النفس وبضعة من الجسد. التي تبكي على ذلك ليست كالتي تستأجر من أجل أن تبكي لتسفح دموعا كاذبات، بل هي دموع منافقات. هذا أمر يستقيم مع الفطرة كما ترى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين هو الفطرة، ليس بدين الفطرة، وإنما جاء بالفطرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فكل مغير بزيادة أو نقصان في دين الله جل وعلا هو مغير أو محاول تغييرا للفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأنه يحاول أن يغير الدين الذي هو الفطرة. وإذا فهو يغير الفطرة التي جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليمسح عن مرآتها الغبش وليزيل عن صفحتها ما تراكم عليها من الصدأ. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدل الناس على طريق قد سلكوه من قبل في يوم الميثاق، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا أمر قد سلف، وما من إنسان خلق أو هو مخلوق أو سيخلق إلا وقد أخذ الله رب العالمين من ظهر أبيه آدم، أخذ الله رب العالمين من ظهر أبيه آدم ما أشهده على نفسه ألست بربك، فقال بلى مقرا بأمر الفطرة التي فطر الله رب العالمين الناس عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هداية للناس بدين كامل لا يلحقه النقصان من بين يديه ولا من خلفه. إذن الذي يطلب مني لكي أكون حقيقا باسم الإسلام وصورة الإسلام وحقيقة الإسلام الذي يطلب مني هو تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تكون المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون المرء متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا له متبعا إلا إذا توفر في الأمر الذي يأتي به من أمر الدين ستة شروط: السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. فإذا توفرت هذه الأمور في أمر فقد جاء به الأمر متابعا به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن يكون السبب الحامل على الإتيان بالفعل شرعيا مرضيا عند رب العزة. لو جاء إنسان إلى ليلة 27 من رجب فأحياها ذكرا وقياما وتبتلا وإنابة وخصها بذلك من دون الليالي وليست له بعادة، فيقال له: ما السبب؟ يقول: السبب أن الله جلت قدرته أسرى بعبده وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة، فأنا أقدسها وأحترمها وأحييها. يقال له: إن هذا السبب ليس بسبب شرعي، وإنما ينبغي عليك أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تقادم المدة، لأنه بالاتفاق وقع الإسراء والمعراج بمكة قبل الهجرة، ولم يحدث أن احتفى أو احتفل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم على تطاول الزمان وامتداد العهد. لم يحدث أن احتفل النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد من الأصحاب بقيام الليل والإنابة والذكر في ليلة 27 بسبب هذه المناسبة التي لم يثبت قطعا أنها وقعت في ذلك الزمان. السبب الجنس: ينبغي أن تكون القربة وأن يكون العمل الذي يعمل ويتقرب به إلى الله رب العالمين من جنس ما هو مشروع. لو ضحى إنسان في يوم الأضحى أو في أيام التشريق في الوقت الذي يسن فيه أن يضحي المسلم لله رب العالمين، لو ضحى بفرس، يقال له: لم تأتي بجنس ما أمر الله رب العالمين به في هذا الأمر، وهو من بهيمة الأنعام، فأنت لم تأتي بما أمر الله رب العالمين به وما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد خالفت في الجنس كما خالف الأول في السبب. فلا بد من الإتيان بالأمر على سبب شرعي صحيح ومن جنس شرعي صحيح وبكم شرعي منضبط. فلو أن إنسانا وجد من نفسه نشاطا فقال: أصلي اليوم العشاء 8 ركعات أو أصلي المغرب 5 ركعات، يقال له: لا يقبل منه. أو يقول: أصلي الصلوات 5 كل ركعة بركوعين و4 سجودات، يقال له: لا يقبل منه، لأنك خالفت في الكم. أو يقول: إن النهار في الصيف يتطاول أو الليل في الشتاء يطول، فأنا أضم إليه صلوات مفروضات يجعلها من عند نفسه، يقال: هذا كم لا يقبل، وهذا ابتداع في دين الله جل وعلا. الكيف: لو أن إنسانا أراد أن يسجد قبل أن يركع، أو أتى بالتشهد بعد تكبيرة الإحرام ثم قام قائما من أجل أن يأتي بفرائض الصلاة، فيقال له: لقد خالفت، والكيف ينبغي أن يكون معتبرا فيما شرعه الله رب العالمين وجاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكي تكون متبعا فلا بد أن يضبط الأمر الذي تأتي به عبادة لله رب العالمين وقربه في الجنس والسبب وفي الكم والكيف وفي الزمان والمكان. فلو أردت أن تضحي في غير الوقت الذي حدده الشارع لم تكن أضحية. ولو أراد الإنسان أن يصلي صلاة الصبح بجوف الليل فإنه لا يقبل منه، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكذلك المكان. فلو ذهب إنسان إلى جبل فوقف عليه يقول أقف على صعيد عرفات فإنه لا يكون ذلك منه مقبولا، أو طاف بغير الكعبة فإنه لا يقبل منه، لأن الذي حدد المكان هو العليم الخبير، والذي وضح ذلك هو البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لابد أن يأتي الإنسان بهذه الشروط لكي يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فقد تخلفت المتابعة، وحينئذ يكون الإنسان مبتدعا في دين الله رب العالمين ما لم ينزل الله رب العالمين به سلطانا. والابتداع في الدين تغيير للدين، وتغيير الدين تغيير الفطرة، والله رب العالمين فطر الناس على الإسلام العظيم. وإذن فمن أكبر المحادة لدين الله جل وعلا أن يبتدع الإنسان في دين الله رب العالمين ما ليس منه زيادة عليه أو نقصا منه، كل ذلك سواء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يتابع في فعله يتابع في تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يتابع في فعله يتابع في تركه. ولكن الترك قد يكون تركا جبليا، ولا حرج على التارك حينئذ أن يترك، ولا حرج عليه أن يأخذ. لما قدم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، والضب حيوان جبلي معقد الذنب قريب من اليربوع، لما قدم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنيذا مشويا وهم بأن يهوي إليه بيده الشريفة، قالت واحدة من أمهات المؤمنين من داخل ألا تخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيأكل؟ فرفع يده فقالوا هذه ضباب أهديت إلينا، جمع ضب، هذه ضباب أهديت إلينا. فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمسك الأصحاب، لأنهم لا يدرون العلة في إمساكه، هو أمر جبلي يعود إلى الطبيعة التي أنشأ الله رب العالمين الإنسان عليها، فهي إذن مقصورة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو أمر شرعي يتأسى به فيه. فأمسك فأمسكوا، فقال خالد رضوان الله عليه حرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه، يعني تكرهه، يعني لا تقبل عليه، يعني لا تنبسط إليه ولا تنشرح إليه. فأهوى خالد حينئذ إلى الضب فأكله رضوان الله عليه، فأكل الضب والنبي عنه ممسك صلى الله عليه وسلم على مائدته وتحت عينيه، ولكنه ترك تركا جبليا لا يتأسى به فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ما يتعلق بالفعل لو كان جبليا، لو أقبل الإنسان على الأمر الجبلي الذي يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففعله محبة يثاب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الدباء، وهو اليقطين القرع المعروف، كان يحب الدباء ويتتبعه في جوانب القلعة القصعة يسلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس كنت لا أحب الدباء، يعني يكاد لا يحب لفظها ولا يحب أن يسمع سيرتها، قال: حتى وجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه فأنا أحبه لحب النبي إياه صلى الله عليه وسلم. حب وبغض لا يملك الإنسان شأنهما، ولكن عند المتابعة الحقيقية والمحبة الكاملة يتوجه في الإنسان اتجاه خلاياه على اتجاه رسول الله. فمتى استقام الأمر استقامة حقيقية في نفس العبد المؤمن، فما أحبه أحبه وما أبغضه أبغضه، ولا أسأل عن السبب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يتحول الأمر هكذا سريعا بغير ما مقدمات؟ كنت أحبه أكرهه، هذا أمر جبلي يعود إلى الطبيعة التي فطر الله الإنسان عليها. ولكني وجدت النبي أحبه، سبحان الله، أيحبه ولا أحبه، فأنا أحبه. لم يقل فأنا أقبل عليه لأنه يحبه، ولكن فأنا أحبه لأنه يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتابع في تركه كما يتابع في فعله، لأن الترك يكون أحيانا سنة، والعلماء مجمعون، إلا من لا يعتد به من غير أهل النظر، مجمعون على أن الترك فعل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر في الحديث الثابت أن النخاعة تكون في القبلة فلا تحك ولا تمسح، فيقول: لم أجد ذنبا هو أبلغ من هذا الذنب، مع أنه ترك كما ترى. فعده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا وهو ترك بغير فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما علينا، المهم أن الترك يكون أحيانا سنة. يترك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر فيكون الترك سنة، ولكن متى يكون سنة؟ القاعدة العظيمة التي ينبغي على كل طالب علم، بل ينبغي لكل مسلم آتاه الله رب العالمين مسكة من عقل وذرة من نهى، القاعدة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحفظها حتى يحفظها، وأن يتأثرها حتى يأسرها، وأن يتتبعها حتى يتبعها. القاعدة التي ينبغي على كل مسلم، بل ها أن يكون طالب علم فضلا عن أن يكون عالما، هي أنه إذا قام المقتضي للفعل وانتفى المانع من الفعل، ثم ترك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر، والزمان كما ترى زمان تشريع، فالترك سنة والفعل بدعة. مثال: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك جمع المصحف على النحو الذي هو بين أيدينا، مع أنه توقيفي يعني بوحي من السماء. ترك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع المصحف، هذا الجمع الأخير بهذه الصورة، مع قيام المقتضي، مع قيام المقتضي الدافع الذي يدفع، المقتضي يعني الدافع الذي يدفع، الحافز الذي يحفز، قائم، وهو جمع المصحف، أن يكون مجموعا بين دفتين لكي يكون ذلك أحفظ بأمر الله رب العالمين الحفيظ. إذا قام المقتضي، ولكن وجد المانع. ما المانع؟ المانع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقطع عنه الوحي حقيقة إلا بموته. وإذا فلو أنه جمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصحف في حال حياته لكان جمعا وغير جمع، لأنه في كل حين يزاد عليه، لأنه في كل حين يتنزل من السماء وحي، ربما بآية تنزل أو بوحي ينسخ، وحينئذ لا يكون هذا الجمع مستقرا في النهاية على قرار. لا تنسى هذه، وجد المقتضي ولكن وجد المانع أيضا. أمر آخر للدلالة على هذه القاعدة العظيمة، عظيمة جدا، لو سافرت إلى الصين مشيا على الأقدام كما كان معهودا في سالف الأزمان لكي تحصلها لكان ذلك في حقها قليلا. إذا قام المقتضي للفعل وانتفى المانع من الفعل ثم لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمان في زمانه زمان تشريع، فالترك سنة والفعل بدعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في الخلاء، في مصلى الجنائز أو في مصلى العيدين بظاهر مدينته صلى الله عليه وسلم. الناس يخرجون، العواتق والحيض تخرج الواحدة منهن تقف خلف المصلين تشهد الخير وجماعة المسلمين، الواحدة لا تجد جلبابا، لا تجد شيئا ثوبا، قال فلتقرضها أختها من ثيابها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكل يخرجون، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كلهم يخرجون، العواتق يخرجن من خدرهن، والحيض يخرجن وإن كنا لا يصلين، يقفن خلف الناس يشهدن الخير وجماعة المسلمين. هذا الجمع ليس له مكان محدود، كالمسجد قد أحيط بجدران، وصلاة العيد ليس لها زمان محدود، وإنما لزمانها بداية، وأما الأمر الواقع زمانا فيحدده الإمام عندما يقوم، فإذا ما قام الإمام أو وصل إلى المصلى انقطع التكبير وقام الناس للصلاة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يندب الناس للخروج إلى المصلى فيخرجون ويخرجن، وليس هناك زمان محدد يعلم، كما تعلم أوقات بقية الصلوات، كما تعلم أوقات بقية الصلوات، إذ جعل الله رب العالمين لها علامات. فالداعي للأذان أو للإقامة أو حتى لقول الصلاة جامعة، الداعي قائم بقوة قوية جدا، لأن المكان غير محدود، ولأن الزمان غير منضبط. إذن الداعي قائم أن يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال أذن للصلاة، يا ابن أم مكتوم أذن للصلاة، صلاة العيد. الداعي المقتضي للفعل قائم قياما لا ينكر، والمانع منتفل، المانع غير موجود. ما الذي كان يمنع محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول يا بلال كما كان يأمره بإقامة الصلاة في المسجد: قم فأقم الصلاة للعيدين؟ ما الذي يمنعه؟ لا شيء، بلال حاضر، والمؤذنون حاضرون، والصحابة متوافرون، وهم رهن الإشارة إذا ما قال امتثلوا وفعلوا رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم عليه. المقتضي قائم والمانع منتفٍ، يعني غير موجود، الدافع قائم، وأما المانع من الفعل فغير موجود، ومع ذلك ترك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فصار الترك سنة وصار الفعل بدعة. فمن أذن أو أقام أو قال الصلاة جامعة فقد تورط في البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، وكان الزمان زمان تشريع، فلم يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار الترك سنة وصار الفعل بدعة. هذا المثال يوضح القاعدة التي مرت. إذا ما اعترض عليه بأمر هو من المصالح المرسلة، فقيل لك إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات والمصحف غير مجموع على الجمع الذي أخذ به أبو بكر رضوان الله عليه، ولا على الجمع الذي جاء بعد في عهد عثمان لجمع المصحف الإمام، فقل لا، كان المقتضي قائما بلا خلاف، وهو جمع المصحف بين دفتين، ولكن كان المانع موجودا. فلما زال المانع رجع الصحابة إلى الأصل، لما زال المانع رجع الأصحاب إلى الأصل. المثال الذي يوضح هذا الأمر توضيحا قويا بفضل الله تبارك وتعالى ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضوان الله عليها أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: في العشر الأواخر من رمضان خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد فصلى، تعني صلاة التراويح قيام الليل في رمضان، فصلى بصلاته ناس. فلما كانت الليلة الثانية خرج فصلى بصلاته ناس أكثر من الذين صلوا خلفه في الليلة التي مضت. في الليلة الثالثة امتلأ المسجد، لأن الناس أخذوا يعلم بعضهم بعضا، ألم تعلم أن محمدا نبينا ورسولنا ومقدمنا ومصطفانا صلى بنا بالليل صلاة النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يحبون الخير لبعضهم رضوان الله عليهم، بل يحب الواحد منهم لأخيه كما يحب لنفسه. فتعالموا أعلم بعضهم بعضا فغص المسجد بمن فيه. فلما كانت الرابعة تقول عائشة رضوان الله عليهم فاض المسجد بالناس، وهي بليغة جدا رضوان الله عليه، كما تجعل الإناء تحت الصنبور يجعل الماء فيه كما يروي السيل العطاشة وجدب الأرض، فينزل فيه الماء حتى يمتلئ، فإذا ما امتلأ فاض حتى يفيض، فامتلأ المسجد حتى فاض. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى خرج فصلى الصبح، ثم قام فتشهد فقال أما إنه لم يخف علي مكانكم، لم يخف علي مكانكم، كنت أعلم أنكم قد أتيتم إلى المسجد لكي تصلوا خلفي صلاة القيام، لم يخف علي مكانكم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا مخافة أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. المقتضي لقيام صلاة التراويح في المسجد خلف الإمام قائم وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن جمع الناس على إمام واحد في ليالي رمضان لصلاة القيام أمر مطلوب شرعا من أجل أن يجتمعوا خلف إمام واحد حاذق في التلاوة، كما جمع عمر رضوان الله عليه الناس بعد على أبي أقرأ الأمة رضوان الله عليه. الجمع، جمع الناس خلف إمام واحد في صلاة التراويح المقتضي والدافع له قائم وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه من أن يستمر عليه خوف الفرضية، وصرح بذلك سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما منعني من الخروج إليكم إلا مخافة أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. ولك أن تتصور هذا، أن تكون صلاة القيام في رمضان فرض كالصلوات الخمس، من يشهد ومن لا يشهد، ومن يستطيع ومن لا يستطيع، قال فتعجزوا عنها. اللهم صل وسلم على من هو بالأمة رؤوف رحيم. المقتضي قائم وهو جمع الناس على إمام واحد، وهو أدعى للإتيان بهذا الأمر الجليل في دين الله وهو صلاة التراويح، الإتيان به على الوجه المرضي عند الله بعيدا عن الرياء والسمعة وبعيدا عن التفريط والكسل، وبسماع القرآن ممن يحسنه لمن لا يحسنه. المقتضي قال بتعمير المساجد في الليل بفضل الله رب العالمين بالتلاوة والصلاة والذكر، المقتضي قائم، ولكن المانع موجود. لما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارتدت الجزيرة إلا مكة والمدينة والطائفة وحواشي حول هذه المدن الثلاث، ارتد الناس ومنع بعضهم الزكاة، شغل أبو بكر في مدة خلافته رضوان الله عليه وهي سنتان وأشهر، شغل رضوان الله عليه بقتال المرتدين ومانع الزكاة، فلم يلتفت إلى هذا الأمر. كان المسلمون يخرجون جميعا إلى الجهاد في سبيل الله، ولم يكن هناك وقت لمثل هذا الأمر يأتي به أبو بكر متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر كذلك صدرا من خلافة عمر إذ شغل بحرب الروم والفرس، فلما استتب الأمر يقول عبد الرحمن بن عبد القاري كما في صحيح البخاري دخلت وعمر رضي الله عنه المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان في ليلة من ليالي رمضان فوجد الناس أوزاعا متفرقين يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل بالرجل ويصلي الرجل بالرجلين ويصلي الرجل بالرهط فقال عمر رضوان الله عليه لو أني جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا فجمعهم على أبي رضوان الله عليه وأسرج المسجد بليل رضي الله عنه ثم دخل بعد كما يقول عبد الرحمن بن عبد القاري ليس بالإضافة ابن عبد القاري وإنما هو ابن عبد القاري رحمة الله عليه يقول فلما دخل ليلة مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد الناس مجتمعين خلف أبي في صلاة التراويح قال نعم البدعة هذه وفي رواية نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه هل هي بدعة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة وهذا سور كلي عام كما يقول المناطق فليس هنالك بدعة ليس بضلالة كل بدعة ضلالة فكيف يقول عمر رضوان الله عليه نعمة البدعة هذه البدعة في أصل اللغة هي ما صنع على غير مثال سبق ومنه قول ربنا جلت قدرته في وصف نفسه بديع السماوات والأرض يعني فاطرهما وخالقهما وباريهما على غير مثال سبق يعني الناس عندما يريدون أن يصنعوا شيئا يأتي المهندسون المعماريون بماكتات بصور مجسمة لكي تقرب للأذهان ما يمكن أن يكون فتصور لهم بصورة ذهنية متخيلة مقاربة ما سيكون بعد من أمر الإنشاء والتصميم وإخراج ذلك إلى حيز التنفيذ أما ربنا جلت قدرته فهو بديع السماوات والأرض فاطرهما خالقهما على غير مثال سبق لم يكن هنالك خلق قبل هذا الخلق فخلق الله هذا الخلق على مثاله وإنما هو بديع السماوات والأرض يقول للشيء كن فيكون البدعة في أصل اللغة هي كل شيء لم يكن له مثال سبق كل شيء لم يكن له مثال سبق فهو في اللغة بدعة وأما في الشريعة فكل ما لم يكن على عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينا هكذا ببساطة ويسر وتعريف الشاطبي في الاعتصام رحمه الله سواء الذي أخرج العادات من حيز المبتدعات أو الذي أدخل العادات في حيز المبتدعات يؤدي إلى نفس هذا التعريف كل ما لم يكن على عهد محمد صلى الله عليه وسلم دينا فصار بعد دينا فهو بدعة في دين الله جل وعلا عمر رضوان الله عليه كان عنده أمر قام المقتضي لفعله ولكن وجد في الوقت ذاته المانع من فعله وهو خوف الفرضية فلما زال هذا الأمر المخوف لما زال الخوف لما زالت مخافة أن يفرض لأن لا شيء يفرض بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما زال خوف الفرضية رجع إلى الأمر الأول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه لم يخف علي مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا مخافة أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها إذن الذي منع الرسول من الخروج صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم التراويح في ليالي رمضان في المسجد جماعة وراء إمام واحد الذي منعه صلى الله عليه وسلم خوف الفرضية وقد زال لم يأتي به أبو بكر لشغله بأمر المرتدين ومانع الزكاة مدة خلافته وكذلك لم يأتي به عمر في صدر خلافته لانشغاله بأمر حرب الروم والفرس حتى استتب له الأمر فأعاد الأمر إلى أصله ورجع إلى ما كان عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد إذن من لبس عليك بقوله يقول عمر نعم البدعة هذه أو نعمة البدعة هذه، قل هذا من سبيل الإطلاق اللغوي، وإلا فما الذي صنع عمر؟ جمعهم على إمام واحد، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ولكنه كف عنه، نعم كف عنه، لو كان قد كف عنه بسبب يقضي الكف عنه، بسبب يقضي الكف عنه لكان الكف سنة. أما أن يفعله ثم يكف عنه لوجود مانع ثم يزول المانع بعد، فالعود أحمد، والعود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عمر إنما رجع إلى السنة رضوان الله عليه، فلما دخل وكان عربيا، وأنت تعلم أنه من النقاد النقدة رضوان الله عليه، عمر كان نقادة للشعر، كان نقادة للشعر رضوان الله عليه، ولذلك كان يجلس مع ابن زهير بن أبي سلمى يقول له ما فعل ما كسى أبوك، أو تلك المطارف التي كسيها أبوك، ما كساه أبوك هرم بن سنان وغير ذلك من الممدوحين يبقى ولا يخلق كما يقول عمر، وأما ما كساه هؤلاء أباك فإنه يبلى ويخلق. وكان ذواقة للشعر رضوان الله عليه، ولما وصف شعر زهير يقول لأنه لا يعاضل في الكلام، هذا كلام ما زال النقاد يستعملونه إلى اليوم. فعمر كان عربيا قحا، وكان عربيا صرفا رضوان الله عليه، فدخل فأعجبه الأمر، فقال لم يكن هذا في خلافتي أبي بكر، ولم يكن في صدر خلافتي، ولم يكن في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد استحدث من بعد انقطاع، فسماه بدعة على الإطلاق اللغوي لا على الإطلاق الشرعي، وإلا فلو فتشت في الأمر الشرعي لوجدت أنه يعود إلى الأصل ولا يخرج عنه رضوان الله عليه. من هذه البابة ما في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضوان الله عليه، فيما يلبس به كثير من الخلق لتغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليه. يقول جرير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذات يوم في المسجد مع أصحابه، فأتى قوم مجتابي النمار أو العباء. النمار جمع نمرة، كأنما أخذت من لون جلد النمر، ففيها تنقيط، ثوب فيه تنقيط. وهذه النمار جمع نمرة، أي هذه الثياب قورت من وسطها، ثم اجتابها هؤلاء الذين أتوا، فهم كما وصف جرير حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، جمع عباءة. حالهم أنهم أتوا حفاة عراة، وليس عراة، ليس على أجسادهم إلا تلك النمار، إلا تلك الأكسية التي هي مبرقعة كجلد النمر، ثم إنهم قوروا الثوب كهذا، فقوروه من وسطه، ثم أدخلوا رؤوسهم وأعلى أجسادهم حتى كان ذلك الثوب ساترا لعوراتهم. عليهم أثر الضر جلهم من مضر، بل كلهم من مضر، جلهم كلهم إلا قليلا. ثم أضرب كأنما يضرب إضراب الخطأ، قال بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله، يعني تغير صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى من البؤس الحال عليهم ومن شضب العيش الذي نزل بهم. ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطب فيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال تصدق امرؤ من ديناره، تصدق امرؤ من درهمه، تصدق امرؤ من صاع بره، تصدق امرؤ من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو بشق تمره، فدعا الناس إلى الصدقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس. جاء رجل من الأنصار كما يقول جرير رضوان الله عليه، الناس في البداية لم ينشفوا، وهذا الرجل الأنصاري ذهب إلى بيته فجاء بصرة، انظر إلى وصف جرير رضوان الله عليه، وصف طبي، يقول كادت يده تعجز عنها، كادت يده تعجز عن النحاة، يختلفون في دخول أن على الخبر، كادت يده أن تعجز عنها، كادت يده الفصيح، كادت يده تعجز عنها، بل عجزت. انظر إلى إضراب الغلط ها هنا، يقول كادت يده، هو يرى أن يده هو يرى طبيا أن يده وصلت أمر عند أصحاب علم وظائف الأعضاء والمسألة المتعلقة بالنهايات العصبية مع النهايات العضلية وحاجة اسمها الأستايل كولين إنزيم بيفرز فيه، فيصل الإنسان إلى الحد الذي لا يستطيع فيه أن يحمل، وربما ترك ولو كان في الترك ذهاب حياته. يقول كادت يده تعجز عنها عندما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عجزت فوقعت السرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتتابع الناس حتى صار هنالك عند الرسول صلى الله عليه وسلم كوم عظيم من الصدقات. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه كأنه ذهيبة صلى الله عليه وسلم. وكان وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما سر كمثله تلقة القمر صلى الله عليه وسلم، كالقمر ليلة التم. لا أقول هذا من التشبيه المقلوب، بل هو على أصله، لأنك عندما تقول فلان كالأسد، جامع التشبيه هنا، الجامع هنا هو الشجاعة، فأنت تأتي بالصفة ظاهرة في أمر يكون مشبها به، ثم تريد أن تثبت هذه الصفة لأمر ليست ظاهرة فيه فهو المشبه، فتقول فلان كالأسدي يعني في الشجاعة، فالصفة تكون في المشبه به. فلو قلت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وجهه كالقمر في ليلة التم، إذن فالاستنارة الجامع هو الاستنارة والإضاءة والحسن. لو قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه بالبدر في ليلة التم لجامع الاستنارة ولجامع الإضاءة ولجامع الحلاوة ولجامع الظهور، فذلك ظاهر في المشبه به، حاشا وكلا، بل كمثله القمر صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تشبه البدر في ليلة التم بما هو أضواء وبما هو أتم استنارة فشبهه بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنار كأنه ذهيبة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يتمسكون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. ما سبب الورود؟ لماذا قال هذا؟ قال هذا تعليقا على فعل الرجل الأنصاري الذي جاء بالصرة كادت يده تعجز عنها بل عجزت. ما الذي فعل الرجل؟ امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فأي شيء ابتدعه في دين الله؟ ولكن ما السنة التي سنها؟ هو أول من أتى ممتثلا بأمر رسول الله، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو واجب عند بعض أهل العلم كابن حزم وغيره. العقيقة عن المولود في يوم سابعه، شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى. هذه العقيقة لو أنها ماتت في الناس فوفق الله رجلا من أهل العلم فدعا إليها وعمل بها فانتشرت في الناس، من الذي سنها هاهنا في هذا العصر الذي وقع فيه هذا البعد عن تلك السنة؟ من فعل ذلك؟ فهل يقال إنه ابتدع في دين الله ما ليس فيه؟ أهو سنها هنا سنة حسنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي جديد في هذا؟ أما أن يكون آتيا بما لم يكن في الشريعة ولم يكن له أصل فهذا هو الابتداع لعمر الله تبارك وتعالى، ولكن ما كذلك يكون الأمر. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرجعنا إلى فطرتنا التي فطرنا عليها. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا وسدد ألسنتنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا لديك من المقبولين، وأحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.